بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 45 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل سميت هذه السورة عند السلف سورة النحل، وهو اسمها المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة. ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى. وعن قتادة أنها تسمى سورة النعم، أي بكسر النون وفتح العين. قال ابن عطية: لما عدد الله فيها من النعم على عباده. وهي مكية في قول الجمهور، وهو عن ابن عباس وابن الزبير، وقيل إلا 3 آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وهو قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. قيل نزلت في نسخ عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمثل ب70 من المشركين بعد أن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزته. وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي، إلى قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، فهو مدني، إلى آخر السورة. وسيأتي في تفسير قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، ما يرجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني، وبعضها نزل بعد الهجرة إلى الحبشة، كما يدل عليه قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. وبعضها متأخر النزول عن سورة الأنعام لقوله في هذه: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني بما قص من قبل قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآيات. وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مضعون لما نزلت هذه الآية: قرأتها على أبي طالب فتعجب وقال: يا آل غالب، اتبعوا ابن أخي تفلحوا، فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. وروى أحمد عن ابن عباس أن عثمان بن مضعون لما نزلت هذه الآية كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، قال: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يضعها في موضعها هذا من هذه السورة. وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة ألف لام ميم السجدة، وقد عدت 72 في ترتيب نزول السور، وآيها 128 بلا خلاف. وقع للخفاجي عن الدانية أنها 99، ولعله خطأ أو تحريف أو نقص. أغرض هذه السورة: معظم ما اشتملت عليه السورة إكثار متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية، والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته، وأدلة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه الصلاة والسلام. وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإثبات البعث والجزاء، فابتدأت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به المشركين من عذاب الله الذين يستهزئون به. وتلا ذلك قرع المشركين وزجرهم على تصلبهم في شركهم وتكذيبهم، وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك، فابتدأ بالتذكير بخلق السماوات والأرض وما في السماء من شمس وقمر ونجوم، وما في الأرض من ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال وأعراض الليل والنهار، وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبر. وخصت النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها، والاعتبار بإلهامها إلى تدبير بيوتها وإفراز شهودها، والتنويه بالقرآن، وتنزيهه عن افتراء الشيطان، وإبطال افترائهم على القرآن، والاستدلال على إمكان البعث، وأنه تكوين كتكوين الموجودات، والتحذير مما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله عليهم السلام عذاب الدنيا وما ينتظرهم من عذاب الآخرة. وقابل ذلك بضده من نعيم المتقين المصدقين والصابرين على أذى المشركين والذين هجروا في الله وظلموا، والتحذير من الارتداد عن الإسلام، والترخيص لمن أكره على الكفر في التقية من المكرهين، والأمر بأصول الشريعة من تأصيل العدل والإحسان والمواساة والوفاء بالعهد وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهود وما على ذلك من جزاء بالخير في الدنيا وفي الآخرة. وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل والامتنان على الناس بما في ذلك من المنافع الطيبات المنتظمة والمحاسن وحسن المناظر ومعرفة الأوقات وعلامات السير في البر والبحر، ومن ضرب الأمثال ومقابلة الأعمال بأضدادها، والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان، والإنذار بعواقب كفران النعمة. ثم عرض لهم بالدعوة إلى التوبة، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة إلى آخره. وملاك طرائق دعوة الإسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وتثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام ووعده بتأييد الله إياه. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لما كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوابعه وإنذارهم بسوء عاقبة ذلك، وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آيات كثيرة بيوم يكون الفارق بين الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدتهم، وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتى اطمأنوا أنه غير واقع، فصاروا يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم. صدرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأنه قد حل ذلك المتوعد به، فجاء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة تفريع فلا تستعجلوا، لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعده، والأمر مصدر بمعنى المفعول كالوعد بمعنى الموعود، أي ما أمر الله به، والمراد من الأمر به تقديره وإرادة حصوله في الأجل المسمى الذي تقتضيه الحكمة. وفي التعبير عنه بأمر الله إبهام يفيد تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم عليه شيء، وقد عبر عنه تارات بوعد الله ومرات بأجل الله ونحو ذلك. والخطاب للمشركين ابتداء لأن استعجال العذاب من خصالهم، قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ويجوز أن يكون شاملا للمؤمنين، لأن عذاب الله وإن كان الكافرون يستعجلون به تهكما لظنهم أنه غير آت، فإن المؤمنين يضمرون في نفوسهم استبطاءه ويحبون تعجيله للكافرين. فجملة فلا تستعجلوه تفريع على أتى أمر الله، وهي من المقصود بالإنذار، والاستعجال طلب تعجيل حصول شيء، فمفعوله هو الذي يقع التعجيل به، ويتعدى الفعل إلى أكثر من واحد بالباء، فقالوا استعجل بكذا. وقد مضى في سورة الأنعام قوله تعالى: ما عندي ما تستعجلون به، فضمير تستعجلوه إما عائد إلى الله تعالى أي فلا تستعجلوا الله، وحذف المتعلق بتستعجلوه لدلالة قوله أتى أمر الله عليه، والتقدير فلا تستعجلوا الله بأمره على نحو قوله تعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقيل الضمير عائد إلى أمر الله، وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال إليه على النزع الخافض، والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكره في موارد صيغ النهي، ويجدر أن يكون للتسوية كما ترد صيغة الأمر للتسوية، أي لا جدوى في استعجاله، لأنه لا يعجل قبل وقته المؤجل له. قال الله تبارك وتعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، مستأنفة استئنافا ابتدائيا، لأنها المقصود من الوعيد، إذا الوعيد والزجر إنما كان لأجل إبطال الإشراك، فكانت جملة أتى أمر الله كالمقدمة، وجملة سبحانه وتعالى عما يشركون كالمقصد. وما في قوله عما يشركون مصدرية، أي عن إشراكهم غيره معه، وقرأ الجمهور يشركون بالتحتية على طريقة الالتفات، فعدل عن الخطاب ليختص التبرئ من شأنهم أن ينزلوا عن شرف الخطاب إلى الغيبة، وقرأه حمزة والكسائي بالمثنات الفوقية تبعا لقوله فلا تستعجلوا. قال الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كان استعجالهم بالعذاب استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبه، وكان ناشئا عن عقيدة الإشراك التي من أصولها استحالة أرسال الرسل من البشر، وأتبع تحقيق مجيء العذاب بتنزيه الله عن الشريك، فقفي ذلك بتبرئة الرسول عليه الصلاة والسلام من الكذب فيما يبلغه عن ربه، ووصف لهم الإرسال وصفا موجزا، وهذا اعتراض في أثناء الاستدلال على التوحيد. والمراد بالملائكة الواحد منهم وهو جبريل عليه السلام، والروح الوحي، أطلق عليه اسم الروح على وجه الاستعارة لأن الوحي به هدي العقول إلى الحق، فشبه الوحي بالروح كما يشبه العلم الحق بالحياة، وكما يشبه الجهل بالموت، قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. ووجه تشبيه الوحي بالروح أن الوحي إذا وعته العقول حلت بها الحياة المعنوية وهو العلم، كما أن الروح إذا حل في الجسم حلت به الحياة الحسية، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ومعنى من أمره الجنس، أي من أموره، وهي شؤونه ومقدراته التي استأثر بها، وذلك وجه إضافته إلى الله كما هنا، وكما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقوله تعالى: يحفظونه من أمر الله، وقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، لما تفيده الإضافة من التخصيص. وقرأ الجمهور ينزل بتشديد الزاي، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسكون النون، وقرأ الجمهور ينزل بياء تحتية مضمومة وفتح النون وتشديد الزاي مكسورة، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بسكون النون وتخفيف الزاي مكسورة والملائكة منصوبا، وقرأه روح عن يعقوب بتاء فوقية مفتوحة وفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة ورفع الملائكة على أن أصله تتنزل. وقوله تعالى: على من يشاء من عباده، رد على فنون من تكذيبهم، فقد قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي كان ملكا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ومشيئة الله جارية على وفق حكمته، قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وأن أنذروا تفسير لفعل ينزل، لأنه في تقدير ينزل الملائكة بالوحي، وقوله بالروح من أمره على من يشاء من عباده اعتراض واستطراد بين فعل ينزل ومفسره. وأنه لا إله إلا أنا متعلق بأنذروا على حذف حرف الجر حذفا مضطردا مع أن، والتقدير أنذروا بأنه لا إله إلا أنا، والضمير المنصوب بأن ضمير الشأن. ولما كان هذا الخبر مسوقا للذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى، وكان ذلك ضلالا يستحقون عليه العقاب، جعل إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما هم فيه إنذارا، وفر عليه فاتقون، وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميع الشريعة. وقد أحاطت جملة الأنذر إلى قوله تعالى: فاتقون بالشريعة كلها، لأن جملة أنه لا إله إلا أنا تنبيه على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد، وهو الأمر بكمال القوة العقلية، وجملة فاتقون تنبيه على الاجتناب والامتثال، اللذين هما منتهى كمال القوة العملية. قال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، استئناف بياني ناشئ عن قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنهم إذا سمعوا ذلك ترقبوا دليل تنزيه الله عن أن يكون له شركاء، فابتدئ بالدلالة على اختصاصه بالخلق والتقدير، وذلك دليل على أن ما يخلق لا يوصف بالإلهية، كما أنبأ عنه التفريع عقب هذه الآية بقوله الآتي: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأعقب قوله سبحانه بقوله وتعالى عما يشركون تحقيقا للنتيجة الدليل، كما يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق، ثم يذكر ذلك المطلوب عقب القياس في صورة النتيجة تحقيقا للوحدانية، لأن الضلال فيها هو أصل انتقاض عقائد أهل الشرك، ولأن إشراكهم هو الذي حداهم إلى إنكار نبوءة من جاء ينهاهم عن الشرك، فلا جرم كان الاعتناء بإثبات الوحدانية وإبطال الشرك مقدما على إثبات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام المبدأ به في أول السورة بقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. وعددت دلائل من الخلق كلها متضمنة نعما جمة على الناس، إدماجا للامتنان بنعم الله عليهم، وتعريضا بأن المنعم عليهم الذين عبدوا غيره قد كفروا نعمته عليهم، إذ شكروا ما لم ينعم عليهم ونسوا من انفرد بالإنعام، وذلك أعظم الكفران، كما دل على ذلك عطف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها على جملة أفمن يخلق كمن لا يخلق. والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلة وأجمع، لأنها محوية لهما ولأنهما من أعظم الموجودات، فلذلك ابتدئ بهما، لكن ما فيه من إجمال المحويات اقتضى أن يعقب بالاستدلال بأصناف الخلق والمخلوقات، فثني بخلق الإنسان وأطواره وهو أعجب الموجودات المشاهدة، ثم بخلق الحيوان وأحواله، لأنه يجمع الأنواع التي تلي الإنسان في إتقان الصنع مع ما في أنواعها من المنن، ثم بخلق ما به حياة الإنسان والحيوان وهو الماء والنبات، ثم بخلق أسباب الأزمنة والفصول والمواقيت، ثم بخلق المعادن الأرضية، وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار، ثم بخلق الجبال والأنهار والطرقات وعلامات الاهتداء في السير، وسيأتي تفصيله. والباء في قوله بالحق للملابسة، وهي متعلقة بخلق، إذ الخلق هو الملابس للحق. والحق هنا ضد العبث، فهو هنا بمعنى الحكمة والجد. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. والحق والصدق يطلقان وصفين لكمال الشيء في نوعه. وجملة تعالى عما يشركون معترضة، وقرأ حمزة والكسائي وخلف: تعالى عما تشركون بمثنات فوقية. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. استئناف بياني أيضا، وهو استدلال آخر على انفراده تعالى بالإلهية ووحدانيته فيها، وذلك أنه بعد أن استدل عليهم بخلق العوالم العليا والسفلى وهي مشاهدة لديهم، انتقل إلى الاستدلال عليهم بخلق أنفسهم المعلوم لهم. وأيضا لما استدل على وحدانيته بخلق أعظم الأشياء المعلومة لهم، استدل عليهم أيضا بخلق أعجب الأشياء المتأمل، وهو الإنسان في طرفي أطواره، من كونه نطفة مهينة إلى كونه عاقلا فصيحا مبينا بمقاصده وعلومه. وتعريف الإنسان العهد الذهني، وهو تعريف الجنس، أي خلق الجنس المعلوم الذي تدعونه بالإنسان. وقد ذكر لاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات: جنسه المعلوم بماهيته وخواصه من الحيوانية والناطقية وحسن القوام، وبقية أحوال كونه، ومبدأ خلقه، وهو النطفة التي هي أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع، ومنتهى ما شرفه به وهو العقل، وذلك في جملتين وشبه جملة: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والخصيم من صيغ المبالغة، أي كثير الخصام. ومبين خبر ثان عن ضمير فإذا هو، أي فإذا هو متكلم مفصح عما في ضميره ومراده بالحق أو بالباطل، والمنطيق بأنواع الحجة حتى السفسطة. والمراد الخصام في إثبات الشركاء وإبطال الوحدانية وتكذيب من يدعون إلى التوحيد، كما دل عليه قوله تعالى في سورة ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. والإتيان بحرف إذا المفاجئة استعارة تبعية، استعير الحرف الدال على معنى المفاجأة لمعنى ترتب الشيء على غير ما يظن أن يترتب عليه، وهذا معنى لم يوضع له حرف ولا مفاجأة بالحقيقة هنا، لأن الله لم يفجأه ذلك ولا فجأ أحدا، ولكن المعنى أنه بحيث لو تدبر الناظر في خلق الإنسان لا ترقب منه الاعتراف بوحدانية خالقه وبقدرته على إعادة خلقه، فإذا سمع منه الإشراك والمجادلة في إبطال الوحدانية وفي إنكار البعث كان كمن فجأه ذلك. ولما كان حرف المفاجأة يدل على حصول الفجأة للمتكلم به، تعين أن تكون المفاجأة استعارة تبعية، فإقحام حرف المفاجأة جعل الكلام مفهما أمرين: هما التعجيب من تطور الإنسان من أمهن حالة إلى أبدع حالة، وهي حالة الخصومة والإبانة الناشئتين عن التفكير والتعقل، والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعم عليه. فالجملة في حد ذاتها تنويه، وبضميمة حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب، ولو قيل فهو خصيم أو فكان خصيما لم يحصل هذا المعنى البليغ. قال الله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يجوز أن يعطف الأنعام عطف المفرد عطفا على الإنسان، أي خلق الإنسان من نطفة والأنعام، وهي أيضا مخلوقة من نطفة، فيحصل اعتبار بهذا التكوين العجيب لشبهه بتكوين الإنسان، وتكون جملة خلقها بمتعلقاتها مستأنفة، فيحصل بذلك الامتنان. ويجوز أن يكون عطف الجملة على الجملة، فيكون نصب الأنعام بفعل مضمار يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال والتقدير: وخلق الأنعام خلقها، فيكون الكلام مفيدا للتأكيد لقصد تقوية الحكم اهتماما بما في الأنعام من الفوائد، فيكون امتنانا على المخاطبين وتعريضا بهم، فإنهم كفروا نعمة الله بخلقها فجعلوا من نتاجها لشركائهم وجعلوا لله نصيبا. وأي كفران أعظم أن يتقرب بالمخلوقات إلى غير من خلقها؟ وليس في الكلام حصر على كلا التقديرين، وجملة لكم فيها دفء في موضع الحال من الضمير المنصوب في خلقها على كلا التقديرين، إلا أن الوجه الأول تمام مقابلة لقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين من حيث حصول الاعتبار ابتداء ثم التعريض بالكفران ثانيا، بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان، ويحصل الاعتبار بطريق الكناية من الاهتمام. والمقصود من الاهتمام هو قوله تعالى والأنعام خلقها وما بعده إدماج للامتنان، والأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز، وتقدم في سورة الأنعام. وأشهر الأنعام عند العرب الإبل، لذلك يغلب أن يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل، والخطاب صالح لشمول المشركين وهم المقصود ابتداء من الاستدلال، وأن يشمل جميع الناس ولا سيما فيما تضمنه الكلام من الامتنان. وفيه التفات من طريق الغيبة الذي في قوله تعالى عما يشركون باعتبار بعض المخاطبين. والدفء بكسر الدال اسم لما يتدفأ به كالملء والحمل، وهو الثياب المنسوجة من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعارها، تتخذ منها الخيام والملابس. فلما كانت تلك مادة النسج جعل المنسوج كأنه مظروف في الأنعام، وخص الدفء بالذكر من بين عموم المنافع للعناية به، وعطف منافع على دفء من عطف العام على الخاص، لأن أمر الدفء قل ما تستحضره الخواطر. ثم عطف الأكل منها لأنه من ذواتها لا من ثمراتها، وجملة ولكم فيها جمال عطف على جملة لكم فيها دفء، وجملة ومنها تأكلون عطف على جملة لكم فيها دفء، وهذا امتنان بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي واسترداد القوة لما يحصل من تغذيتها. وتقديم المجرور في قوله تعالى ومنها تأكلون للاهتمام، لأنهم شديدوا الرغبة في أكل اللحم، وللرعاية على الفاصلة، والإتيان بالمضارع في تأكلون لأن ذلك من الأعمال المتكررة. والإراحة فعل الرواح، وهو الرجوع إلى المعاطن، يقال أراح نعمه إذا أعادها بعد السروح. والسروح الإسامة أي الغدو بها إلى المراعي، يقال سرحها بتخفيف الرأي سرحا وسروحا، وسرحها بتشديد الرأي تسريحا. وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج، لأنها تقبل حينئذ ملء البطون حافلة الضروع مرحة بمسرة الشبع ومحبة الرجوع إلى منازلها من معاطن ومرابض. والإتيان بالمضارع في تريحون وتسرحون لأن ذلك من الأحوال المتكررة، وفي تكررها تكرر النعمة بمناظرها. وجملة وتحمل أثقالكم معطوفة على ولكم فيها جمال، فهي في موضع الحال أيضا، والضمير عائد إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل، كقولها في قصة أم زرع راكب شريا وأخذ خطيا فأراح على نعما ثريا. فإن النعم التي تؤخذ بالرمح هي الإبل لأنها تؤخذ بالغار، وضمير وتحمل عائد إلى بعض الأنعام بالقرينة، واختيار الفعل المضارع متكرر ذلك الفعل. والأثقال جمع ثقل بفتحتين، وهو ما يثقل على الناس حمله بأنفسهم، والمراد ببلد جنس البلد الذي يرتحلون إليه كالشام واليمن بالنسبة إلى أهل الحجاز، ومنهم أهل مكة في رحلة الصيف والشتاء والرحلة إلى الحج. وقد أفاد وتحمل أثقالكم معنى تحملكم وتبلغكم بطريقة الكناية القريبة من التصريح، وذلك عقب بقوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وجملة لم تكونوا بالغيه صفة لبلد، وهي مفيدة معنى البعد، لأن بلوغ المسافر إلى بلد بمشقة هو من شأن البلد البعيد، أي لا تبلغونه بدون الأنعام الحاملة أثقالكم. والشق بكسر الشين في قراءة الجمهور المشقة، والباء للملابسة، والمشقة التعب الشديد، وما بعد أداة الاستثناء مستثنى من أحوال. وقرأ أبو جعفر إلا بشق الأنفس بفتح الشين، وهو لغة في الشق المكسور في الشين. وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا بمشقة، فأفاد ظاهرها أنهم كانوا يبلغونه بدون الرواح بمشقة وليس مقصودا، إذ كان الحمل على الأنعام مقارنا للأسفار بالانتقال إلى البلاد البعيدة، بل المراد لم تكن بالغيه لولا الإبل أو بدون الإبل، فحذف لقارينة السياق. وجملة إن ربكم لرؤوف رحيم تعليل لجملة والأنعام خلقها، أي خلقها لهذه المنافع لأنه رؤوف رحيم بكم. قال الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل معطوف على والأنعام خلقها، فالتقدير وخلق الخيل. والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كل، كالقول فيما تقدم من قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء الآية. والفعل المحذوف يتعلق به لتركبها وزينة، أي خلقها الله لتكون مراكب للبشر، ولولا ذلك لم تكن في وجودها فائدة لعمران العالم. وعطف وزينة بالنصب عطفا على شبه الجملة في لتركبها، فجنب قرنه بلام التعليل من أجل توافر شرط انتصابه على المفعولية لأجله، لأن فاعله وفاعل عامله واحد، فإن عامله فعل خلق في قوله تعالى والأنعام خلقها إلى قوله تعالى والخيل والبغال، فذلك كله مفعول به لفعل خلقها. ولا مرية في أن فاعل جعلها زينة هو الله تعالى، لأن المقصود أنها في ذاتها زينة، أي خلقها تزين الأرض أو زين بها الأرض كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وهذا النصب أوضح دليل على أن المفعول لأجله منصوب على تقدير لام التعليل، وهذا واقع موقع الامتنان، فكان مقتصرا على ما ينتفع به المخاطبون الأولون في عادتهم، وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة، ولم يذكر الحمل عليها كما قال في شأن الأنعام وتحمل أثقالكم، لأنها لم تكن من عادتهم الحمل على الخيل والبغال والحمير، فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيد، والبغال تركب للمشي والغزو، والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها. وفي حديث البخاري عن ابن عباس في حجة الوداع أنه قال جئت على حمار أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الحديث. وكان أبو سيارة يجز بالناس من عرفة في الجاهلية على حمار، وقال فيه خلوا السبيل عن أبي سيارة وعن مواليه بني فزارة حتى يجيز راكبا حماره مستقبل الكعبة يدعو جاره. فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند المنعم عليهم، وإن كان الشيء المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون، مثل الحرث بالإبل والخيل والبغال والحمير، وهو ما يفعله المسلمون ولا يعرف منكر عليهم، أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون، مثل ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان مما لم يكن معروفا للناس من قبل، فيدخل كل ذلك في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في سورة البقرة، فإنه عموم في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصه الدليل مما في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وبهذا يعلم أنه لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، لأن أكلها نادر الخطور بالبال لقلته، وكيف وقد أكل المسلمون لحم الحمر في غزوة خيبر بدون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في حالة اضطرار. وآية سورة النحل يومئذ مقروءة منذ سنين كثيرة، فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح أنه أتي فقيل له أكلت الحمر فسكت، ثم أتي فقيل أكلت الحمر فسكت، ثم أتي فقيل أفنيت الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر فأهرقت القدور. وأن الخيل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها، فالمصير في جواز أكلها ومنعه إلى أدلة أخرى. فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها خلاف قوي بين أهل العلم، وجمهورهم أباحوا أكلها، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن حسن والظاهري. وروي عن ابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وعطاء والزهري والنخعي وابن جوير، وقال مالك وأبو حنيفة يحرم أكل لحوم الخيل. وروي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى لتركبها وزينة، ولو كانت مباحة الأكل لم تن بأكلها كما امتن في الأنعام بقوله ومنها تأكلون، وهو دليل لا ينهض بمفرده، فيجاب عنه بما قررنا من جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين به. وقد ثبتت أحاديث كثيرة أن المسلمين أكلوا لحوم الخيل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، ولكنه كان نادرا في عادتهم. وعن مالك رضي الله عنه رواية بكراهة لحوم الخيل، واختار ذلك القرطبي. وأما الحمير فقد ثبت أكل المسلمين لحومها يوم خيبر، ثم نهوا عن ذلك كما في الحديث المتقدم، واختلف في محمل ذلك، فحمله الجمهور على التحريم لذات الحمير، وحمله بعضهم على تأويل أنها كانت حمولتهم يومئذ، فلو استرسلوا على أكلها لانقطعوا بذلك المكان فآبوا رجالا ولم يستطيعوا حمل أمتعتهم. وهذا رأي فريق من السلف، وأخذ فريق من السلف بظاهر النهي فقالوا بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لأنها مورد النهي، وأبقوا الوحشية على الإباحة الأصلية، وقول جمهور الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وعن غيرهم. وفي هذا إثبات حكم تعبدي في التفرقة، وهو مما لا ينبغي المصير إليه في الاجتهاد إلا بنص لا يقبل التأويل كما بيناه في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، على أنه لا يعرف في الشريعة أن يحرم صنف إنسي لنوع من الحيوان دون وحشيه. وأما البغال فالجمهور على تحريمها. فأما من قال بحرمة أكل الخيل، فلأن البغال صنف مركب من نوعين محرمين، فتعين أن يكون أكله حراما. ومن قال بإباحة أكل الخيل فلتغليب تحريم أحد النوعين المركب منهما، وهو الحمير، على تحليل النوع الآخر وهو الخيل، وعلى عطاء أنه رآها حلالا. والخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه على الأصح، وقد تقدم عند قوله تعالى والخيل المسومة في سورة آل عمران. والبغال جمع بغل، وهو اسم للذكر والأنثى من نوع، أمه من الخيل وأبوه من الحمير، وهو من الأنواع النادرة والمتولدة من نوعين، وعكسه البرذون. ومن خصائص البغال عقم أنثها بحيث لا تلد. والحمير جمع تكثير حمار، وقد يجمع على أحمرة وعلى حمر، وهو غالب للذكر من النوع، وأما الأنثى فأتان، وقد روعي في الجمع التغليب. قال الله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على ما سيأتي. ويخلق مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال، أي هو الآن يخلق ما لا تعلمون أيها الناس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به، فكما خلق لهم الأنعام والقراع خلق لهم، ويخلق لهم خلائق أخرى لا يعلمونها الآن، فيدخل في ذلك ما هو غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين وهو معلوم عند أم أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود، وما هو غير معلوم لأحد ثم يعلمه الناس من بعده مثل دواب الجهات القطبية كالفقمة والدب الأبيض، ودواب القارة الأمريكية التي كانت مجهولة للناس في وقت نزول القرآن، فيكون المضارع مستعملا في الحال للتجديد، أي هو خالق ويخلق، ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنة، غير أن ذلك خاص بالمؤمنين، فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتنان العام للناس المتوسل به إلى إقامة الحجة على كافري النعمة. فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية، وأنها إيماء إلى أن الله سيلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليه من الخيل والبغال والحمير، وتلك العجلات التي يركبها الواحد ويحركها برجليه وتسمى بسكليتات، وأرتال السكك الحديدية، والسيارات المسيرة بمصفى النفط وتسمى أطومبيل، ثم الطائرات التي تسير بالنفط المصفى في الهواء، فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها، وإلهام الله الناس لاختراعها وملحق بخلق الله، فالله هو الذي ألهم المخترعين من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلم الحضارة واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعها، فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكل من نعمته. قال الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، جملة معترضة اقتضت اعتراضها مناسبة الامتنان بنعمة تيسير الأسفار بالرواحل والخيل والبغال والحمير. فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتقي إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى، فكان تعهد الله بهذه السبيل نعمة أعظم من تيسير المسالك الجثمانية، لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية، وهذه السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل. وإرسال الرسل لدعوة الناس إلى الحق وتذكيرهم بما يغفلون عنه وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بنيات الطريق، فالسبيل مجاز لما يأتيه الناس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى دار الثواب أو دار العقاب، كما في قوله قل هذه سبيلي. ويزيد هذه المناسبة بيانا أنه لما شرحت دلائل التوحيد ناسب التنبيه على أن ذلك طريق الهدى وإزالة العذر، وأن من بين الطرق التي يسلكها الناس طريق ضلال وجور. وقد استعير لتعهد الله بتبيين سبيل الهدى حرف على المستعار كثيرا في القرآن وكلام العرب لمعنى التعهد كقوله تعالى إن علينا الهدى، شبه التزام هذا البيان والتعهد به بالحق الواجب على المحقوق به، والقصد استقامة الطريق، وقع هنا وصل للسبيل من قبيل الوصف بالمصدر، لأنه يقال طريق قاصد أي مستقيم وطريق قصد، وذلك أقوى في الوصف بالاستقامة كشأن الوصف بالمصادر. وإضافة قصد إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي صفة مخصصة لأن التعريف في السبيل للجنس، ويتعين تقدير مضاف لأن الذي تعهد الله به هو بيان السبيل لا ذات السبيل، وضمير ومنها عائد إلى السبيل على اعتبار جواز تأنيثه، وجائر وصف للسبيل باعتبار استعماله مذكرا أي من جنس السبيل الذي منه أيضا قصد سبيل جائر غير قصد. والجائر هو الحائد عن الاستقامة وكني به عن طريق غير موصي إلى المقصود أي إلى الخير، وهو المفضي إلى ضر فهو جائر بسالكه، ووصوه بالجائر على طريقة المجاز العقلي. ولم يضف السبيل الجائر إلى الله لأن سبيل الضلال اخترعها أهل الضلال اختراعا لا يشهد له العقل الذي فطر الله الناس عليه، وقد نهى الله الناس عن سلوكها. وجملة ولو شاء لهداكم أجمعين تذييل. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. استئناف لذكر دليل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى أدمج فيه امتنان بما يأتي به ذلك الماء العجيب من المنافع للناس من نعمة الشراب ونعمة الطعام الحيوان الذي به قوام حياة الناس وللناس أنفسهم. وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الحصر أي هو لا غيره، وهذا قصر على خلاف مقتضى الظاهر لأن المخاطبين لا ينكرون ذلك ولا يدعونه له شريكا في ذلك، ولكنهم لما عبدوا أصناما لم تنعم عليهم بذلك كان حالهم كحال من يدعي أن الأصنام أنعمت عليهم بهذه النعم، فنزلوا منزلة من يدعي الشركة لله في الخلق، فكان القصر قصرا إفرادا تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وإنزال الماء من السماء تقدم معناه عند قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم في سورة البقرة. وذكر في الماء منتين: الشراب منه والإنبات للشجر والزرع. وجملة لكم منه شراب صفة لماء، ولكم متعلق بشراب قدم عليه للاهتمام، ومنه خبر مقدم كذلك، وتقديمه سوغ أن يكون المبتدأ نكرة. والشراب اسم للمشروب وهو المائع الذي تشتفه الشفتان وتبلغه إلى الحلق فيبلع دون مضغ، ومن تبعضية. وقوله تعالى: ومنه شجر تظهر قوله منه شراب، وأعيد حرف من بعد واو العطف لأن حرف من هنا للابتداء أو للسابية، فلا يحسن عطف شجر على شراب. والشجر يطلق على النبات ذي الساق الصلبة ويطلق على مطلق العشب والكلأ تغليبا، وروعي هذا التغليب هنا لأنه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقلة الكلأ في أرضهم فهم يرعون الشعاري والغابات. وفي حديث ضالة الإبل: تشرب الماء وترعى الشجر حتى يأتيها ربها. ومن الدقائق البلاغية الإتيان بحرف في الظرفية، فالإسامة فيه تكون بالأكل منه والأكل مما تحته من العشب، والإسامة إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي، يقال سامت الماشية فهي سائمة وأسامها ربها. قال الله عز وجل: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. جملة ينبت حال من ضمير أنزل أي ينبت الله لكم، وإنما لم يعطف هذا على جملة لكم منه شراب لأنه ليس مما يحصل بنزول الماء وحده، بل لابد معه من زرع وغرس، وهذا الإنبات من دلائل عظيم القدرة الربانية، فالغرض منه الاستدلال ممزوجا بالتذكير بالنعمة كما دل عليه قوله لكم على وزانه ما تقدم في قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء الآية، وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها الآية. وأسند الإنبات إلى الله لأنه الملهم لأسبابه والخالق لأصوله تنبيها للناس على دفع غرورهم بقدرة أنفسهم، ولذلك قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، لكثرة ما تحت ذلك من الدقائق. وذكر الزرع والزيتون وما معهما قد تقدم غير مرة في سورة الأنعام. والتفكر تقدم عند قوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون في سورة الأنعام. وإقحام لفظ قوم للدلالة على أن التفكر من سجاياهم كما تقدم عند قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. ومن كل الثمرات عطف على الزرع والزيتون أي وينبت لكم به من كل الثمرات مما لم يذكر هنا. والتعريف تعريف الجنس، والمراد أجناس ثمرات الأرض التي ينبتها الماء، ولكل قوم من الناس ثمرات أرضهم وجوهم. ومن تبعضية قصد منها تنويع الامتنان على كل قوم بما نالهم من نعم الثمرات، وإنما لم تدخل على الزرع وما عطف عليه لأنها من الثمرات التي تنبت في كل مكان. وجملة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون تذييل، والآية الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم، وتلك هي إنبات أصناف مختلفة من ماء واحد، كما قال تسقى بماء واحد في سورة الرعد. ونيطت دلالة هذه بوصف التفكير لأنها دلالة خفية لحصولها بالتدريج، وهو تعريض بالمشركين الذين لم يهتدوا بما في ذلك من دلالة على تفرد الله بالإلهية، لأنهم قوم لا يتفكرون. وقرأ الجمهور ينبت بياء الغيبة، وقرأه أبو بكر عن عاصم بنون العظمة. قال الله تبارك وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آيات أخرى على دقيق صنع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامتنان. وتقدم ما يفسر هذه الآية في صدر سورة يونس، وتسخير هذه الأشياء تقدم عند قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر في أوائل سورة الأعراف، وفي أوائل سورة الرعد، وفي سورة إبراهيم. وهذا انتقال للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه، وإدماج بين الاستدلال والامتنان. ونيطت الدلالات بوصف العقل لأن أصل العقل كاف في الاستدلال بها على الوحدانية والقدرة، إذ هي دلائل بينة واضحة حاصلة بالمشاهدة كل يوم وليلة. وتقدم وجه إقحام لفظ قوم آنفا، وأن الجملة تذييل. وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعولية لفعل سخرة، وقرأ ابن عامر: والشمس والقمر والنجوم بالرفع على الابتداء، ورفع مسخرات على أنها خبر عنها. فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين، وقرأ حفص برفع النجوم ومسخرات. ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين، من حيث إن الأول واضح والآخر خفي لقلة من يرقب حركات النجوم، والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي المعروف. وقرأ أبدى الفخر في كتاب درة التنزيل: وجها للفرق بين إفراد آية في المرة الأولى والثالثة وبين جميع آيات في المرة الثانية، بأن ما ذكر أول وثالثا يرجع إلى ما نجا من الأرض، فجميعه آية واحدة تابعة لخلق الأرض وما تحتويه، أي وهو كله ذو حالة واحدة وهي حالة النبات في الأرض في الأول، وحالة واحدة وهي حالة الذرء في التناسل في الحيوان في الآية الثالثة. وأما ما ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف أحوال الشمس والقمر والكواكب، وفي كل واحد منها نظام يخصه ودلائل تخالف دلائل غيره، فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات، أي لأن بعضها أعراض كالليل والنهار، وبعضها أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة. قال سبحانه: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. عطف على الليل والنهار، أي وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض، وهو دليل على دقيق الصنع والحكمة لقوله تعالى: مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وأومى إلى ما فيه من منة بقوله لكم. والذرء الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ، فليس الإنبات ذرءا، وهو شامل الأنعام والكراع، وقد مضت المنة به ولغيرها مثل كلاب الصيد والحراسة وجوارح الصيد والطيور والوحوش المأكولة ومن الشجر والنبات. وزيد هنا وصف اختلاف ألوانه، وهو زيادة للتعجيب ولا دخل له في الامتنان، فهو كقوله تعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في سورة الرعد، وقوله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه في سورة فاطر. وبذلك صار هذا آية مستقلة، فلذلك ذيله بجملة إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ولكون محل الاستدلال هو اختلاف الألوان مع اتحاد أصل الذرء، أفردت الآية في قوله تعالى: إن في ذلك لآية، والألوان جمع لون، وهو كيفية لسطوح الأجسام مدركة بالبصر تنشأ من امتزاج بعض العناصر بالسطح بأصل الخلقة أو صبغها بعنصر ذي لون معروف، وتنشأ من اختلاط عنصرين فأكثر ألوان غير متناهية. وقد تقدم عند قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها في سورة البقرة. ونيط الاستدلال باختلاف الألوان بوصف التذكر لأنه استدلال يحصل بمجرد تذكر الألوان المختلفة إذ هي مشهورة، وإقحام لفظ قوم وكون الجملة تذييلا تقدم آنفا. وأبدى الفخر في درة التنزيل وجها لاختلاف الأوصاف في قوله تعالى لقوم يتفكرون، وقوله لقوم يعقلون، وقوله لقوم يذكرون، بأن ذلك لمراعاة اختلاف شدة الحاجة إلى قوة التأمل بدلالة المخلوقات الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر، وهو إعمال النظر المؤدي إلى العلم. ودلالة ما ذرأه في الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل في التفكير للاستدلال على اختلاف أحوالها وتناسلها وفوائدها، فكانت بحاجة إلى التذكر، وهو التفكر مع تذكر أجناسها واختلاف خصائصها. وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوالم العلوية، فلأنها أدق وأحوج إلى التعمق، عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون، والتعقل هو أعلى أحوال الاستدلال. انتهى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.